تفسير الآية 43 من سورة الحاقة، يقول تعالى: تنزيل من رب العالمين، أي هذا القرآن الكريم هو منزل من رب العالمين، أي مربيكم ورازقكم ورعيكم ومرشدكم لكل ما يصلحكم ويكملكم ويسعدكم في دنياكم وأخراكم، لا من عند أحد غيره كما يدعي المكذبون المعاندون المستكبرون المستهزئون، وليس شعرا أو سحرا أو خرافات أو كتبه بشر أو ما شابه هذا من ادعاءاتهم الكاذبة، بل فيه كل صدق وخير وسعادة في الدنيا والآخرة لمن يعمل بكل أخلاقه.